أقرأ المقدمة، هذه علوم هكذا كانت تسمى. علم المنطق يهتم بالفكر من زاوية، ما يعرض للفكر من خطأ حين ينظر في القضايا ويحلل. حرمته عبارة عن قوانين تعصم الفكر من الخطأ، إذن غايتها هي تمييز الخطأ من الصواب في القضايا الفكرية. منطق. وظل المنطق حتى هو عندنا وقد هذبناه نفس الموضوع بنفس الموضوع ونفس الغاية. نقرأه في السلم وهو من أواخر ما كان يقرأ في المدارس العتيقة، نقرأ في مقدمته وبعده. فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، نسبة النحو إلى علوم اللغة، نسبة المنطق إلى علوم الفكر. استقال المنطق نحو الفكر، هو النحو للفكر، نحو الفكر، كما أن الفكر نحو اللسانيات، نقول نحو القواعد العربية نحو اللسانيات، فالمنطق نحو الفكريات أو الفكر. المنطق هذا والذي ظل باستثناءات بسيطة على نفس الصورة عندنا، ونجده عند أعلام كبيرين هم الذين اعتنوا به في تاريخنا. نجد أعلام كابن سينا وفي الشرق ابن رشد في الغرب الإسلامي، نجد أعلاما كبارا يعتنوا، بل جاء من اشترط لتطوير الأصول وصيانتها أن يدخل المنطق في مقدمتها، الإمام الغزالي. يعني لا تستغرب إذا فتحت المصطفى فوجدت مقدمته عن المنطق بكامله، من قبله المعالي إمام الحرمين في كتاب البرهان. إن هاجس إدخال المنطق في الأصول هذا كان عند شيخي قبل. إلى الذين يقولون احذروا المنطق ومعظمهم فقهاء، خلاف وقع وله وجهته. ابن صلاح النووي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولات والسورة الصحيحة جوزه لكمال القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إذن هذا اعتراف حتى من علماء، هذا نقرأه في مقدمة السنة. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، تجد أنه عندهم ذكروا من قال لا ومن تحوات ومن قال بأنه يجب مطلقا. لذلك حين وقف ابن خلدون في توصيف موضوعاته التي لا تخرج عن 8 موضوعات إلى اليوم، قال زيد فيه موضوع واحد هو موضوع الكليات الخمسة التي هي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام، أما بقية المواضيع فظلت على حالها، وهي أولها المقولات العشر. وكان عندنا هنا لما حنا نقرأ المنطق والمقولات كانوا تيجيبوا ذاك البيت، يأتون بالبيت المشهور، زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي، إيه؟ كمل أتم لأجله لوى قضيب في التوى، فهذه 10 مقولة سوى، أي على سوى. المقولات يعني واحدها الجوهر والتسعة أعراض، وهي مقولة المتى اللي هي الزمن، مقولة الأين ليس هنا شيء غريب، مقولة ما يقال عليه معنى الزمن، زمن المقولة جاءت استهنى لإخراجه من الوصف أو من اسم المفعول إلى أن يكون اسما. مقولة أي ما يقال فيه معنى الزمان، معنى المكان، معنى الحال، معنى الفعل، معنى الانفعال. زيد ماشي يكون مقولة ذات، الطويل مقولة صفة، الأزرق كيف هو في بيته ظرف، بالأمس زمان، كان متكي حال، لأجله العلة، لوى فعل مقولة الفعل، فالتوى مقولة الانفعال. دي مقولات توصيفية لما يمكن أن يوصف به الموجود جميع أوضاعه، في جميع أوضاعه. لذلك صدروا المنطق بالمقولات العشر.

وطوروها وبنوا عليها واستدركوا عليه. وجد فينا ابن سينا الذي هو عنوان العلم عند الغرب. لا في شيء، يعني الطب اصبح يحمل اسم ابن سينا. ابن سينا في الغرب هو الطب. اذا تكلمت باللغه الغربيه تجد انها عنوان الطب عندهم هو اسمه، لا يعرفون الطب الا ابن سينا. تنام دقي هدفي كما تقول جرامير ابن اقروم، يعني النحو جرامير هو ابن اقروم، هو الازروميه. يعني هدنا هل سرقوا الحضاره؟ يعني الاشياء تشهدوا عليهم هذه اجلى من ان تخفى. اعلامنا عناوين اجناس لعلومهم، فمن اين جواب؟ أبو بكر الرازي الطبيب غير فخر الدين الرازي الفيلسوف المفسر، كم له في كتابات الطب عجائب وغرائب. وابن الهيثم في المناظر في علم الهيئة، الذي لا ذاكرة له لا حضور له في الراهن، لا يعرف من هو، فقير مسكين ما عندي تاريخ، لست بشيء. إذن يسألوا ابتلاعه، يسألوا اقتلاعه، يسألوا استغلاله، يسألوا توظيفه، يسألوا استلاله، لا ما عنده جدر. هذه من فوائد التاريخ سبق قلنا، إنعاش الذاكرة ودعم هويتها من أن يصادر عليها أو تصادر، وصونها من أن يغشاها ضيم الإلغاء، وهي التي كانت الفلاحة. كان فيها عندنا أعلام كتبوا فيها كيف تورس الأشياء وما هي الأجواء المناسبة لها وكيف تتعهد وكيف تهدب وأين تجود، أين تكون أجود، أي المناطق بحرية، بحري صحراوي بينها جبلا في الظل في الشمس. وترجموا من الفلاحة شقا هو هذا العلمي، والشق الآخر الروحي لم يترجموه، احتاج مسلمة هذا ابن أحمد المجريتي فحاول أن يصل إلى أن ترجم الشق الثاني، وهو علاقة النبات بروحانيته بالنجوم وبالأفلاك، وأدخله أيضا في قسم ما سميناه باستعداد الطبائع للتناسب مع الطبائع، سواء كانت في عالم فوق ولا في عالم. إذن العلوم الحكمية حين تنتهي لتصبح مجرد خبط وخلط فكري لا يوصلك إلى شيء، فإن علماء الإسلام يقفون منها موقف حاسم، أخذوا المنطق وردوا على الذين يردون عليه، وإن كتب ابن القيم رد على المنطقيين وابن تيمة عفوا، فإنهم أثبتوا ضرورته وهدبوه واستمر. والآخرون قالوا خشينا من انعكاس الأدلة، وهو إذا ظهر فساده في مناهج علم الكلام فإنه يفسد أيضا ما اتصل به من ما أثبتناه به. أنت تحتج على العقائد بهذا اللون ألوان الحجاج، فإذا ثبت أنه لا يصلح للاحتجاج انعكس هذا سلبا على ما كنت تقيم به عقائدك، هذا هو منتهى ما استدلوا به. لكن الغزالي يقول عندنا ثقة كبيرة لنوم العلماء على أنه أمور، هناك أمور بدهية سواء كانت في مجال المبادئ أم في مجال المطالب نثق بها إلى غاية، وهذه أصولها هي في كتابنا وهي في الفكر القائم. وكتب معيار العلم، كتاب معيار العلم يحشم في هذا الباب، وكتب ابن حزم محك النظر، محك النظر في علم المعتقدة ابن حزم وهو الظاهري، وفي علم الشريعة ما وصل إلى المنطق سماه محك النظر وكتب كتابه